من هذه النفحات شهر شعبان. شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصومه إلا قليلا. وأم سلمة رضي الله عنها قالت: كان يصله برمضان. والجمع بين الحديثين أنه كان يصوم أغلبه صلوات الله وسلامه عليه. والسر في صومه أنه يرفع فيه العمل إلى الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. كان يصوم يومي الاثنين والخميس، لأن عمل الأسبوع يرفع فيهما. وكان يصوم شعبان إلا قليلا، لأن أعمال السنة ترفع فيها، فرفع أعمال السنة يكون في شهر شعبان. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. ثم هذا الشهر أيضا كان يصومه صلى الله عليه وسلم لأن الناس يغفلون عنه، فالناس يعظمون شهر رجب وشهر رمضان. رجب كانت تعظمه الجاهلية، هو شهر حرام وكانت تعظمه الجاهلية. كان عمر رضي الله عنه يضرب على أكف المترجبين، أي الذين يخصصون شهر رجب بصوم، ويقول: كلوا، فإنما ذاك شهر كانت تعظمه الجاهلية. وهناك أحاديث ضعيفة في تخصيص شهر رجب بصيام، فدرج الناس على أنهم يهتمون بالصوم في رجب ويهتمون بالصوم في رمضان لأنه فريضة الله، ويغفلون عن شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، والنفس لا تتحرك للعمل إلا إذا علمت فضله. ففضل هذا الشهر عظيم، فضل هذا الشهر الذي يحركنا لصومه واغتنامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا، ويخبر أن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، والعبادة في أوقات الغفلة متأكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج أي في أوقات الفتن والاضطراب واختلاط الأمور، العبادة في هذه الأوقات متأكدة، لأن غالب الناس يغفل عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، كما في هذه الأوقات التي نحياها، فالكل منشغل، وهناك الإغراق من كثير من الناس في تتبع الأخبار وقيل وقال وغير ذلك، ولا يهتمون بالعبادة. فالمؤمن ينظر إلى أعمال الناس، فإن وجد منهم غفلة توجه إلى ربه عز وجل وتعبد وبالغ لينال هذا الأجر الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة بالليل، لأن الناس أيضا غافلون عن هذه الأوقات ولا ينتبه لفضل هذا الوقت إلا القليل، وقليل من عبادي الشكور. كان من السلف من يصلي بين المغرب والعشاء ويقولون وقت غفلة، يصلون بين المغرب والعشاء ويقولون وقت غفلة، يغتنمون الفترات التي يغفل عنها الناس بالعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك شهر شعبان يغفل عنه الناس لأنهم يعظمون الصوم في رجب ورمضان، ويتركون الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر أيضا فيه فضيلة أخرى، وهو أن فيه ليلة النصف. هذه الليلة التي ينزل فيها ربنا تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مجاح، كما جاء الحديث بذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح بمجموع طرقه. ينزل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة نزولا مطلقا غير مقيد، ففي بقية أيام السنة ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، وأما في هذه الليلة فينزل ربنا عز وجل نزولا مطلقا، نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل ربنا تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح، والمشاح فسر بالذي في صدره شحناء وبغضاء لأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفسر أيضا بالذي في صدره شحناء لأخيه المسلم، فالمسلم صدره يكون سليما لإخوانه، لا يحمل في صدره غشا ولا بغضاء لأحد، إنما صدره ممتلئ بالحب لإخوانه، لأن الحب في الله عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، ولأن المسلم حريص على مغفرة الله عز وجل، فأعمال الأسبوع ترفع في يومي الاثنين والخميس، فإذا وجد اثنان متشاحنين فيقول الله عز وجل أنظرا هذين حتى يصطلحا، أي أخراهما حتى يصطلحا، وفي الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة إلى الله تعالى يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. فالمسلم يحرص على أن يكون صدره للمسلمين سليما، فهذه خصلة من الخصال التي توجب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول الحسن رحمه الله: لو أن رجلا سبني في أذن اليمنى ثم اعتذر لي في أذن اليسرى لقبلت منه. فالمسلم سهل لين، ليس عنده بغضاء ولا شحناء لأحد من المسلمين. كذلك أيضا العبد المؤمن في هذا الشهر الذي هذه هي فضيلته يغتنم الصوم، فالصوم عبادة عظيمة، عبادة لها آثار يانعة، عبادة من آثارها التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. إذن فالصوم سبب عظيم لتحقيق التقوى، امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله. كذلك أيضا الصوم فيه مراقبة لله عز وجل، فالصائم يراقب ربه، يراقب ربه، يكون متحفظا حافظا لصومه، يحذر أن يبطل صومه، لأن الصوم صوم عن شهوتي البطن والفرج بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التحفظ وهذه المراقبة توصل العبد إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله على الحضور والشهود. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه نار جهنم مسيرة 100 عام. يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، لا سمعة ولا رياء، وإنما يصوم ابتغاء وجه الله تعالى. بعد الله عنه النار مسيرة 100 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. من صام يوما ابتغاء وجه الله، أي إخلاصا له سبحانه، ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى، ختم له به، أي مات عليه دخل الجنة، أي مات عليه دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من النار، وقاية وحماية من نار جهنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. قد يدخل في أي عمل نية رياء، لأن النفس تحب أن ترى مكانها، إلا الصوم لا حظ للنفس فيه، إلا الصوم فإنه لي، أضافه الله عز وجل إلى نفسه. لا يجد الإنسان فيه حظا لنفسه، إنما يصوم ابتغاء وجه ربه تبارك وتعالى، لأنه سر ليس فيه علانية. يصوم الإنسان فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم يضاعفه الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام، إلا الصيام يجزي الله عز وجل عليه الصائم بغير حساب، لأنه من الصبر. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن في الصوم صبرا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فالصائم يصبر على ألم الجوع والعطش، وعلى لا سيما في أوقات الحر. فأنواع الصبر الثلاثة اجتمعت في الصوم، لذلك يقول الله فإنه لي وأنا أجزي به. كان من السلف الصالح من يتوخى اليوم الشديد الحر فيصومه لما يعلم من الفضل فيه، لأن الأجر فيه يضاعف، ولأنه صبر على أقدار الله المؤلمة، ولأنه يعلم أن أحبه إلى الله أحبه إليه. فالله عز وجل يحب من عبده ذلك، فهو يحب ما يحبه الله، بل ويجد لذة فيما في فعل ما يحبه الله عز وجل. وهكذا مرادات العبد تكون موافقة لمرادات الله تبارك وتعالى. كان من السلف من تأسف على عند موته على الظمأ لله بالهواجر، تأسف عند موته على أنه سيفارق الدنيا، سيفارق الصوم في الأيام الشديدة الحر. كانت عائشة رضي الله عنها تتوخى اليوم الشديد الحر فتصومه، تبادر أيامها، أي قبل أن ينزل بها الموت رضي الله عنها. وأحد السلف في يوم شديد الحر في سفر كان صائما، فدعاه رجل إلى مأدبة طعام وعليها ما يشتهى، فقال إني صائم. قال أتصوم في هذا اليوم؟ قال لا أضيع أيامي، لا أضيع أيامي. فانتبه هذا الرجل وقال وبكى وقال ها أنا أضيع أيامي، وأمر بالسفرة فرفعت، قال لا أضيع أيامي. وكان من السلف من يصوم وهو كبير السن، قيل له إن الصيام يضعفك، كبير السن، إن الصيام يضعفك. قال إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. وكان من السلف وهو العلاء بن زياد رحمه الله يصوم حتى يخضر، ومن كثرة الصيام كان يسقط ويصلي حتى يسقط رحمه الله تعالى، ويقول إنما أنا مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا أتيته. وفي قول له إنما أتذلل لربي لعله يرحمني رحمهم الله تعالى. إذن الصوم في شهر شعبان في هذه الأيام الشديدة الحر فرصة عباد الله، فرصة للعباد، وفرصة للصائمين المجتهدين الذين يريدون إرضاء ربهم تبارك وتعالى، والذين ينشغلون بإعداد الزاد، فإن من وراءنا سفرا طويلا. فالله سبحانه وتعالى المستعان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، كان عمار رضي الله عنه يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيأ لصوم رمضان، فكما أن الناس يستعدون لشهر رمضان كان عمار رضي الله عنه يستعد لصوم شهر شعبان كما يستعد لشهر رمضان. وكان قيس ابن الملائي رحمه الله تعالى إذا دخل شعبان أغلق حانوته أي دكانه وتفرغ لتلاوة القرآن في شهري شعبان ورمضان هذه الأيام المباركات التي نحياها. فشهر رجب شهر حرام يتقرب فيه لله سبحانه وتعالى، ومن بعده شهر شعبان، ومن بعده شهر رمضان، أيام مباركات العبد المؤمن يغتنمها ويسارع إلى مرضات ربه، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. إرضاء الله في العجلة إلى أوامره، والعبد المؤمن لا يكون غافلا، إنما يكون منتبها. كان من السلف الصالح رحمهم الله تعالى من يحذر من الغفلة. قال عمر: طلب الراحة للرجال غفلة. وقيل لعمر بن عبد العزيز: ألا تتفرغ لنا؟ قال: أين الفراغ؟ ذهب الفراغ، إن الفراغ تحت شجرة طوبى في الجنة. وسئل ابن الجوزي رحمه الله عن الترخص في مباح الملاهي، قال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. فالمؤمن يعرف شرف زمانه، ويعرف أيضا قيمة عمره، وأن كل نفس من أنفاسه جوهرة ثمينة لا يضيعها. لما سمع أحد الصالحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قال: كم من نخلات أضعناها، العبد المؤمن يكون منتبها حريصا على طاعة ربه، عارفا شرف زمانه، عارفا قيمة عمره، فيغتنمه في طاعة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على غروب شمس يوم نقص من أجلي فيه ولم يزدد فيه من عملي. انظر إلى ندم ابن مسعود، ليس ندما على الأموال ولا على الدنيا، إنما يندم على غروب شمس يوم نقص فيه من أجله ولم يزدد فيه من عمله. ويقول الحسن البصري رحمه الله: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان، إن لم تكن في زيادة لإيمانك فإيمانك إلى نقصان. فهناك مصارعة بين رفع الإيمان وبين ضعفه، بين زيادته وبين نقصانه. فمن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. فالمؤمن يتعرض لأسباب رحمة الله ولنفحاته التي جعلها لعباده يتعرضون إليه فيها، يبادرون أعمارهم ويغتنمون أيامهم، ثم عباد الله من العمل الصالح الدعوة إلى الله عز وجل. نحن قد نزلت بنا هذه الأيام المباركات في أوقات تحتاج منا إلى مزيد بذل وإلى مزيد دعوة إلى الله عز وجل، والنفع المتعدي لاسيما في هذه الأوقات أفضل من النفع القاصر. النفع المتعدي هو الدعوة إلى الله بأنواعها. نجمع بين النفع القاصر على أنفسنا من أنواع الطاعات وبين النفع المتعدي. فالحرب شرسة يشنها العلمانيون والليبراليون على شريعة الله تبارك وتعالى، ويتربصون بنا الدوائر ويتربصون بشريعة الله الدوائر، فلا يمكن أبدا أن نقعد عن نصرة دين الله ونصرة شريعة الله سبحانه وتعالى، أو أن نتفرغ للنفع القاصر ونترك النفع المتعدي. إنما نجمع بينهما. لا ننسى أنفسنا، لا ننسى أنفسنا، فلا بد من تزكيتها، ولا بد من أخذ بأسباب الإيمان، ولا بد من الاجتهاد في طاعة الله، ولا بد من التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، ولا بد أيضا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال ومن أفضل مقامات التعبد لله سبحانه. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إن دللت أحدا على الصلاة فصلى لك مثل أجره، إن دللت أحدا على قيام الليل فصلى لك مثل أجره، وهكذا في كل خير. إن أمرت أحدا بصدقة فتصدق لك مثل أجره، وإن لم تتصدق أنت إذن فهذا نفع متعد عظيم أثره لك عبد الله. وكل منا يسعى في هذه الدار لإعداد الزاد وفكاك رقبته من النار. عباد الله، من النفع الذي ننفع به إخواننا المسلمين، وهو أننا نسعى في مصلحتهم، نسعى في حاجة إخواننا المسلمين، وهذا من أعظم الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة أمة طيبة، خير الناس أنفعهم للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة خير الناس لأنها أنفعهم للناس، يسعون في مصلحتهم لإنجائهم من نار جهنم. هذا يدخل في الصدقة، في السعي على الأرملة واليتيم والمسكين، في حث الأغنياء على التصدق من أموالهم، وعلى التعبد لله بعبادة الزكاة لا سيما في هذه الأوقات. وكذلك من النفع نفع المرضى، نفع المرضى بالتصدق من دمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فهناك أخت مسلمة تحتاج إلى عملية في قلبها، تحتاج إلى فصيلة دم معينة، تحتاج إلى فصيلة دم معينة نادرة، فهذه تحتاج إلى تبرع من أكثر عدد من المسلمين لنصل إليها لإجراء هذه العملية. وهناك كثير من مرضى المسلمين في حاجة إلى دم أيضا، فنقول للمسلمين: تصدقوا من دمائكم لإخوانكم المسلمين المرضى. بعد الصلاة إن شاء الله هنا حملة في المسجد للتبرع بالدم لفقراء المسلمين ولمرضى المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا